قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت موسى بالكتاب مبشرا وابن البتول فناول الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وعلم التأويل لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديل. أحبابي المشاهدين والمستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبكل المشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا بارك جميعا فضيلتكم وتقبل الله منا ومنكم. الله وتقبل يا رب منا ومنكم أن نكون وأنت وإياهم من السعداء المقبولين وألا يجعلنا من الأشقياء المحرومين يا رب، ولكن أمرنا في الله كبير بالقبول إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى وبدعاء الصالحين يا لكم. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. اليوم هو موعد المشاهدين وعنوان حلقتنا عنوان حلقتنا ليس كما قال الحديث عنوان حلقتنا حوار مفتوح مع المشاهدين والمستمعين. مرحبا بالحوار المفتوح اللهم افتح لنا ابواب رحمتك يا رب يا رب. لكن كما اهبنا بحضراتهم منذ امس ان تكون الاسئله في صلب الموضوع مع صفوه الصفوه، يعني هذا اذا كان لنا رصيد عندهم باذن الله تبارك وتعالى. هيوجه هذا النداء. حرصنا في طوال هذا الشهر الفضيل مع الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي ان اسال الاسئله التي تدور في اذهان المشاهدين، وفي كثير منها كنت جاهلا بها واتعلم من ضيفي الكريم الشيخ عمر عبد الكافي، ولكن سددوني اذا فاتني سؤال فالحقوني به حتى تكتمل الصورة. أما الأسئلة خارج نطاق صفوة الصفوة فما شاء الله قناة الشارقة الفضائية وإذاعتها لا تألو جهدا في خدمة السادة المشاهدين والمستمعين. هنالك برامج الإفتاء وهنالك برامج الحوارات المفتوحة مع المشاهدين، لكن هنا صفوة الصفوة، فسددين إذا فاتنا شيء نود إكماله من حضراتكم ونحن في الانتظار. سيدي، ما لحنت فيه الآن من اللغة العربية ربما يجري عن طريق الخطأ على ألسنة كثير منا، لكن نتحاول دائما أن نتشبث بأهداب اللغة العربية وأن نتعلق بها وهي محاربة. فلما اللغة العربية محاربة؟ نحن تقريبا بعض منا المهتمين باللغة العربية قد نعرض في القول ونلحن في العمل، وانا اود ان نعرب قولا وعملا. نطلع اول الرصيده الثانيه. والله يا محمد ابن من ذاق عرف، يعني من تذوق حلاوه اللغه يعني عرفها واحبها وتشبع بها. انا عندما اسمع حكمه جميله او بيت شعر جميل او كلمه يعني لها مدلول تطربني، يعني كما يطرب الاخرون باشياء اخرى أو بأشياء أخرى. فيعني حقيقة الأمر حب اللغة هو ملكة أولا، ثم تدريب عليها، ثم قد يأتي مدرس اللغة ومعلم اللغة العربية في المراحل الأولى يبغض التلميذ أو التلميذة في اللغة أو يحببهما. هذا مثلا. ثم يعني ونحن نتكلم بالأمس عن دور الإعلام، الإعلام له دور كبير. يعني لو كل قناة فضائية خصصت يوما لا يتحدث فيه الا باللغه العربيه فقط، هذا يوم قناه كذا وهذا يوم قناه كذا، ويكون هناك ميثاق شرف اعلامي ما بين الجميع بعيد على مدار الاسبوع مدار الشهر. عندنا ما شاء الله عشرات القنوات. صحيح. احنا لا نتكلم عما يعرض فيها من غسل المسامير، نحن نريد ان نسمع لغه سليمه. قالوا لعبد الملك بن مروان ما الذي لم عجل عليك الشيء؟ قال كثره ارتقاء المنابر وتوقع اللحن في اللغه. فالله توقع اللحن يخشى ان اللحن بمعنى الخطا في اللغه. ودخل الشعبي على الحجاج فقال له الحجاج كم عطاءك؟ اصلا كما اعطاك كما اعطاك بالنص بالنص بقى بالنص بقى كما هي كما اعطاك كما هي كما اعطاك قال كم اعطاك قال 2000 2000 يعني يجب ان توصل لانه بتاع 2000 قال ويحك كم عطاؤك قال 2000 قال ولما لحنت يعني انت قال لحن الامير فلحنت فاعرض الامير فاعرضت وما ينبغي لي اذا لحن الامير ان اعرض فاعجبه هذا فقضيه يعني حتى استخدام اللغه بالسليقه الفصحى ياتي من الجهات العليا على يعني طبعا ان يتمثلوا الفصحى في كلام هم اللي كانوا بيؤموا الناس هم اللي كانوا يصعدوا المنابر هم اللي كانوا يخطبوا كان سبحان الله العظيم زياد بن ابيه من ابلغ الناس لما نسي الحمد قيل ان خطبته بتراء اي مقطوعه من الخيخ فالناس كانت مترصده الحجاج انما يخلق كان علامه اللغه حجاج حجاج على قسوته على قسوته وقال في السوق مره كان اصحاب اللغه العربيه الفصحى يسمحون ان يكونوا حكاما لا هو الان مهمشون كان طبيعه التربيه كان عندنا الى عهد قريب من عقود يعني كان الولد في القريه وفي الريف والبلد اول شيء يذهب الى الكتاب اول شيء يحفظ القران امر طبيعي صحيح فلما يحفظ القران خلاص اذا حفظ ابنك القران كيف يلحن في اللغه؟ لا من اين ياتي اللحن؟ مستحيل يعني من باب الملح البلاغيه او اهل النحو دخل نحويهم الى السوق نعم فقال لصاحب البائع يبيع الباذنجان قال له بكم؟ يعني انت عارفين قال 20 بدانق بدانق اللي هو ملين يعني او سنت 20 ولا 20 20 20 بدانق فهذه تؤذي صاحب اللغه قال وما عليك ان تاخذ 20 بدانق فظن صاحب الخضار ان الرجل يساومه ويفصل ولا يدرك عن اللغه يتصور ان 20 قليل مثلا 30 بدانق قال وما عليك ان تقول 30 بدانق 40 بدانق المهم فضل يزيد لغايه ما وصل 70 بدانق وكلها غلط في اللغه نعم 70 70 بدانق فقال وما عليك ان تقول 70 قال أراك تدور على 80 على 80 هي على عندهم ترفع فحقيقة الأمر أنا يؤذيني إذا رأيت معذرة مذيعا يذيع لنا علينا نشرة مثلا معينة ولا يخرج لسانه في الحروف التي يجب أن يخرج فيها اللسان أراه يعني يرفع منصوبا أو ينصب مجرورا فيحصل بركفة وهؤلاء قدوة فيجب أن يختاروا هذا يعني اختيارا تاما أن يكون هذا ملكه ويجب أن نعمل يوم لنصفة اللغة العربية في كل مدرسة وفي كل معهد وجامعة ألا يكون الحوار طوال اليوم إلا بلغة عربية فصحى قد يسخر أبناؤنا منا من هذا الكلام الآن ولكن بعد زمن إن اللغة هي هوية الأمة واللغة العربية لغه دين مش لغه عاديه صح هي لغه دين نعم واول ما كانوا عايزين يعني تجد الولد بصوره اوكي باي باي طب السلام عليكم تاخد 30 هالو طب يا ابني تاخد 30 حسنه وهاي وبسيط يعني هنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي رحمه الله ورعاه يهتم اهتمام خاص باللغه العربيه سواء داخل المؤسسه الاعلاميه هنا ويحذر وينذر ويتابع بنفسه او عن طريق جمعيه حمايه اللغه العربيه التي تفضل سمو بانشائها هذا حظو طيب يعني ليس الكل يحظو انا اعتبره هو احد يعني اعمده الحفاظ على لغتنا العربيه في عالمنا الاسلامي والعربي اليوم جزاه الله خيرا فانا اي انسان يمد يده للحفاظ على اللغه وهويتنا الهويه العربيه واللغه العربيه وهي لغه الدين وكلامنا ان شاء الله تتجنب باللغه العربيه بيقولوا يعني معذره لسامحنا السادة المشاهدون والمستمعون لأنها الكلمة تتردد وأود أن أقولها هكذا اللغة العربية ما بتأكلش عيش هذا ما نسمعه هذه لغة القرآن فمن أعزها فقد أعز كتاب الله ومن أعز كتاب الله أعزه الله يعني يرتقي الحديث بها لدرجة أن يكون فرضا لأنه كلام الله عز وجل بلى بلى بلى إن لم نتكلم نحن بلغة عربية سليمة فمن يتكلم رجل عجام الأمريكا والذي ذهب للسيبويه فتح له ابن الباز قال أبوك أبيك أباك موجود قال لا ديلو بجميع نظم جبر أجهز منه باللغة العربية بارك الله فيك معنا اتصال هاتفي السلام عليكم أنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ عبد الله. أيوة ما هي بارك فيك. تفضل. كيف حالكم شيخ دكتور عمر؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك. أحبكم في الله ونشهد الله على حبنا لكم فيه. أحبك الله الذي أحببتني فيه. الواقع يا دكتور عمر نحن إن شاء الله يوم القيامة بإذن الله نشهد لك بأنك بلغت وأديت ما استطعت إليه سبيل الله يبارك فيك. الله يكرمك. السؤال يا مولانا ماذا نجيب نحن يوم القيامة لله عز وجل إذا سئلنا ماذا قدمنا لهذا الدين؟ وينصح يعني اقتراح بسيط لو تشرفتوا علينا لو رجعت الشارقة أو قناة الشارقة تخصص صندوق للمشاركة في الدعوة الإسلامية على يكون في إلنا سهم في نشر هذه الدعوة الله يبارك فيه. السؤال بما يتعلق بصفوة الصفوة. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تناولنا آيات ما جن عليه الليل ورأى كوكبا تناولنا هذه الآيات من بداية يعني رؤية للكوكب للقمر. طيب نحن لو قرأنا الآيات من البداية يعني هل هناك مانع من أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فعلا حقيقة يتحرى الإله؟ هل هناك مانع من هذا؟ هذا السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سأستغفر لك ربي لوالده. يعني هذا التركيب دل على موعد من إبراهيم لأبيه في الاستغفار وتبين بعد آيات بإني فعلا استغفر إبراهيم لوالده لكن تبين أنه هو عدو لله. في سورة يوسف يعقوب عليه السلام لما قال لأبنائه سأستغفر لكم ربي سأستغفر. طيب يعني هل يمنع من أن يعقوب عليه السلام قد استغفر لأبنائه؟ وشكرا لكم. بارك الله فيك. معنا الأخت سماح النص. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سماح. مرحبا بحضرتك ونشكر حضرتك وفضيلة الشيخ على المجهود الرائع وبحب أبلغ الشيخ عمر إن أنا لما بقرأ دلوقتي سورة يوسف أنا يعني بفهمها بشكل مختلف تماما وبدعيل بالتوفيق والسداد وربنا يجزي عنا كل خير وبتمنى ان هو فضيلة الشيخ يقعد على مائدة مفاوضات مع اليهود ويعرفهم قد ايه هم ناكرين للاسلام ورؤسائنا رؤساء العرب نفسي يقعدوا معاه قبل ما يبتدوا في اي مفاوضات مع بني اسرائيل باذن الله. ان شاء الله. شكر الله لك. تفضل. أخ حسين من النصر. السلام عليكم. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. يا سادة عندما أشاهدكما أتذكر موسى عليه السلام وفتاه مع الفارق حيث ينشأنا الأستاذ محمد خالد بمداعباته التي تصل لحد المشاغبات لفضيلتكم والمنقولة من واقع أليم نعايشه وهم غير شرعي نكابده وبالتالي تخرجون يا سيدي اللآلئة من أفواهكم والتي تتعلق قلائد في صدور مشاهديكم والتي لو استمر الزمان بمشاهديكم عفوا لا تأصحتهم الملائكة بالطرقات. غير أن الواقع يقول إن الله يضع بالسلطان ما لا يضع بالقرآن ولا بد من ان تؤطرونه اخرى وتفطنونه قطرة اذ لم يعد الامر اليوم امرأة العزيز وفقط بل صارت الغالبية نسوة العزيزين وصار لهن مدارس وجامعات وما عليك يا فضيلة الدكتور الا ان تلقي نظرة عامة على مطارات الدول العربية مهد الاسلام في سفرك وترحالك وترى جانب الخمر والنساء ان الامر ليس عتلت وليس من يسقي ربه خمرا بل المعنى في بطن الشاعر وفي صبيحة هذا اليوم بالذات كان الدكتور جمال البحر رئيس منظمة الاسرة العربية قال بالنص ان ما نشاهده اليوم في بعض العواصم الاسلامية والعربية من تبادل للقبل والعري في الشارع اصبح يفرض علينا فرضا وقالت زميلته في البرنامج اننا نربي اولادنا على الدين ويخرجون للشارع فيجدون العرية فما الفائدة. اضف الى ذلك يا فضيلة الدكتور ان دور المساجد قد انتهى، ولقد قال لفضيلتكم الاستاذ محمد خالد ان المساجد تفتح وتغلق حسب الاوامر. وليس هذا فقط، بل بعض الدول العربية يراقب الداخل الى المسجد ويطالب وضع كرت. وانتم منذ دقائق قلتم ان دور اللغة العربية مهم، ولكن معظم الدول العربية تتفاخر الان بالانجليزية، وكما قال الدكتور مصطفى محمود الارض بتتكلم انجليزي. وعموما حال الامة العربية والاسلامية يفرح العدو ولا يسر الحبيب. اما الاسلام فهو في خير، ومعضلة الاسلام في الاساس هي السلطان. اما سؤالي، في حلقات صفوة الصفوة وكما ذكر في القرآن الكريم ان بعض الابناء للانبياء قد شقوا عصا الطاعة، فما الحكمة يا فضيلة الدكتور في ذلك؟ وهل كل ابناء الانبياء والرسل لابد ان يكونوا انبياء ورسلا؟ واذا كان الله عز وجل لا يطبع على غيبه احدا، فكيف تأتى للخضر ان يقتل غلاما، ولموسى عليه السلام ان يقتل رجلا؟ وبالتالي ما الموقف عند دراسة تاريخ من نقلهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اقتتلوا مع بعضهم؟ اما السؤال الخاص للاستاذ محمد خالد، فاين الدكتور السامرائي؟ وكل عام وانتم بخير، واكثر الله من امثالكم ومن امثال الدكتور سلطان القاسمي امير الشارقة واذاعة الشارقة، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني اصبحتنا بهذه البلاغة وهذا الجمال اللغوي الذي يتحدث به. ما اللغة هكذا حقيقة يعني، لا خد فوكة والله يا أستاذ حسين. مع أن كلامه قاسي لكنه جميل، جمله بهذه البلاغة. صحيح. وهو قاسد أنه حق. بارك الله فيه يا رب. يعني نحتاج الى مليون مستاذ حسين، ما شاء الله، ملايين الحسين عندنا نحتاج. ما شاء الله. ربنا يرضى عنك. الحسين بن علي من ابلغ البلغاء، سبحان الله، وشابه له من اسمه نصيب. نعم، بارك الله فيك، الله يكرمك. في سؤال بخصوص دكتور فاضل السامرائي، امد الله في عمري ونفع به وببركاته ان شاء الله. هو سافر بغداد لارتباطات عنده هناك، وتركنا ومعنا خير خلف بخير سلف الأستاذ الدكتور حسام سعيد النعيمي، وهو يحذو هذا الحذو وينهج هذا النهج والنحو، وإن شاء الله فيه فائدة كبيرة بإذن الله تبارك وتعالى، ولا مسد إليه مستمر بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى مع الدكتور حسام سعيد النعيمي. معنا الأخت محمد من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. نعم. تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك. تقبل الله صومة. الله يتقبل منا ومنكم. لا تسمع في الدعاء إن شاء الله. لا يتقبل منا. إحنا أسئلتنا إن شاء الله في سورة نوح، في ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، دول حضرات ما سمعناش تعليق عنهم. ود. جزاك الله خير. ود. اللغة برضو. والله. مهم أخت محمد. الله جزاك الله خير. جزاك خير. ودا صحيحة كده؟ ودا. نعم. ده السؤال الأول. السؤال الثاني في قصة إبراهيم، يا أبتي أفضل الطرق إلى بر الوالدين، حتى بالذات المغتربين أفضل الطرق لبر الوالدين. السؤال الثالث، كل الناس النهاردة في الزمن ده عارفين إن هما من الصفة، يعني أم جميل بقت من الصفة، وأم جميل بقت عائشة، وأبو لهب بقى عمر بن الخطاب، وكل واحد شيطانه بيصور له إن هو من الصفة. إحنا نعرف إزاي إن إحنا ماشيين صح؟ انت ناقدة اختي محمد. لا العفو، والله ده احنا نتعلم منكم النقد الاعلامي يعني، بس احنا نعرف ان احنا مش صح، بس مش اكتر يعني. كل واحد بيتكلمه بيقول يعني ما شاء الله الجلسه تبقى كلها غايبه، والاخر يقول لك اه جنة هدايلك يعني ما شاء الله يعني. فاحنا بس عايزين نعرف اشاره ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح، في طريق الصفوه. جميل. السؤال الاخير جزاكم الله خيرا، ازاي اطلع اولادي من الصفوه؟ يعني اعلم الاطفال ازاي ان هم يكونوا من الصفوه؟ بارك الله يا رب يا رب ان شاء الله ما تنساش الدعاء. استاذ محمد كان الاسئله كلها من المنهج مش كده؟ ما شاء الله، بارك الله فيك. والله ليت المشاهدين مثلك يا اخت محمد. جزاكم الله خيرا. الله يرضى عليك. ربنا يسلمك. الى الاردن اخت معمر. السلام عليكم. السلام

شكرا ممتاز. هكذا هكذا تكمل. نعم. جزاك الله خيرا. وجزاك خيرا مثله. شكرا لك. اخ ابو عمر من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم استاذ محمد. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم الخير يا رب على كل ما فعلتموه معنا. وإياك. اللهم صل على سيدنا محمد وان شاء الله الله يتقبل رمضان. سوف ادخل فورا بالموضوع. هناك اربع نقاط. النقطة الاولى عن سورة سيدنا يوسف عليه السلام. حيث كيف انزل الله عليه السكينة والطمأنينة وقاوم اغواء النساء وكانت ذات حسب ونسب ومال. فارجو من الدكتور عمر عبد الكافي ان وجه نصيحة للشباب اجمعين الذين يرون الان الاغواء من النساء وكيف نقاوم هذا الموضوع وانت ترى كيف نعاني من هذا الامر. الامر الثاني في احد الحلقات كانت موضوع اللهم صل على سيدنا محمد انزل في القرآن الكريم الله خير الماكرين. ما هي الحكمة من كلمة خير الماكرين؟ يعني كيف يمكن ان نفسحها للاخرين؟ حاضر. الثالثة قصة المراهين. كيف نتعامل معهم ونحن نجدهم حولنا؟ كيف يمكن ان نتعامل معهم دكتور عمر؟ ارجوك ان توضح لنا هذا الامر. الرابعة هي قصة قصيرة حدثت معي وهي في احد صلاة التراويح. وقفت خلف الامام فورا ولكن ان الامام قد اخطأ في كلمة في القرآن ولم استطع ان اردها فشعرت بخجل انني لم احفظ كتاب الله. فيا خجلا يعني يوم القيامة وآخر لن سوف نقابل به ربنا سبحانه وتعالى. وجزاك الله عنا كل خير. بارك الله عليك. ربنا يكرمك. ربنا يوفقك. ما شاء الله. نكتفي بهذا القدر. ناخذ فاصل قصير ونوصل الاجابه مع حضراتكم ثم نترحم مجموعة ان شاء الله على كل الاسئله الحقيقه. ما شاء الله. جيد. هكذا نكون في وادي التقارب مع كل مشاهدينا ومستمعينا. كده نفتح للجمهور الحوار بعد باذن الله تبارك وتعالى. ان شاء الله ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونعود. كونوا معنا. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى مع المرحب وضيفنا الكريم الداعي الثاني الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم مره اخرى ونملك الى ثلاثه الساده المشاهدين المستمعين الكرام. الاخ عبد الله من الشارقه كان يتساءل ماذا نجيب على ربنا حينما يسالنا ماذا قدمنا لهذا الدين؟ والله حقيقه الامر قد يعني احد الحائفين الخياطين يعني حاك ثوبا لرجل ذو حيثية وانفق 6 أشهر كاملة يفرز ويتعب وبعدين فلما ذهب بالثوب الى صاحبه يعني عاد عليه امونه في الثوب يعني فانتحب الرجل وبكى. قال عجبا ما يبكيك انا سوف اعطيك الثوب. قال انا لابس على الثوب انا ابكي لانني ربما اجود صلاتي واخشع فيها ثم لا اهتم ببعض من عيوب فيها او بعض عيوب العبادات ونقائص العبادات فاتي يوم القيامه افصح امام الله عز وجل. انا امام انت بشر. فبكى الرجل خشيه من الله عز وجل ويبحث عن ماذا قدم. فنحن نفس السؤال يعني قبل ان ادخل في الصلاه قلنا ان الصلاه جاريه تهديها للملك. هل تهدي اليه شباء او عمياء او بكماء؟ انت تختار افضل شيء. انت ذاهب الى رجل ذي حيثيه تلبس افضل الصلاه الجاريه. الصلاه الجاريه للملك. فهل تهدي للملك جاريه عمياء او بكماء او صماء او لا؟ لا تختار افضل شيء. فهكذا نحن نجود اعمالنا ذاك مجود الخط. يعني ابو موسى رضي الله عنه الاشعري وهو يقرا القران والرسول بجواره وهو لا يدري قال لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود يا ابا موسى. قال او كنت تسمعه يا رسول الله؟ قال من اول ما قرات. قال والذي بعثك بالحق نبيا لو كنت اعلم انك تسمعني لحضرته لك تحبيرا. زينه وزود وعمل احكام تلاوه ولكن ما كنت اعرفه. فاذا هكذا يرتقي الانسان بنفسه. هذا ما نقدمه للاستعانه. وكل واحد في عمله يقدم عمله. لا شوف قال ربنا بيهون علينا المثل احنا ضعفاء ليبلوكم ايكم احسن عملا. انت بس خليك على الباب الذي تجيد فيه. لكن تقول انا هعمل 20 عمل او لا تكذب عليك وتكذب على نفسك. خد عمل واحد انت في امام الميكروفون استضيف من تثق انه يوصل برساله مهمه للناس. اختار الناس الذين اختار الاسئله الطيبه. كن صادقا فيما تقول. انت رجل صحفي اكتب ما وهكذا. انت رجل طبيب. انت رجل مدرس في الجامعه في المدرسه. انت رجل عامل موظف مدير اداره وزير. اتق الله فيما تعمل واعلم ان الله عليك رقيب. هذا ما يجب ان نقدمه. يعني لا يفكر كل منا ان يكون داعيه الاسلاميه مثلا. هو الداعيه كلنا دعاه نلتحي ونعتري المنابر مثلا. يعني سبحان الله هو ما ينفعش يعني كلنا دعاه كمان ندعو. يعني طبعا اذا صرنا كلنا دعاء فمن ندعو؟ لا يعني كلهم يدعو يعني من مكانه. خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فامرونا بالمعروف ونهينا عن المنكر. هذه هي الدعوه. نعم. له سؤال في سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. هو كان يتحرى الكواكب والافلاك مع قومه. يقول ما المانع ان يكون يتحرى الاله بالفعل؟ اولا هناك ابو حامد الغزالي تكلم كثيرا عن الايمان ايمان التقليد. الواحد يعني يفتقد لابوه مسلم. لكن الانسان الذي يحول التقليد الى عقل ومنطق ويقين هذا ايمانه اعلى. فمن باب يعني كما قال هو قال رب ارني كيف تحيي الموتى. قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فادب من الرسول يقول والله كنا اولى بالشك من ابراهيم. سبحان الله. يرفع اخوانه والله يامر ابراهيم ان ياتي باربعه من الطير. لكن هو ماسك. هو يعلم ان الله يحيي ويميت ولكن يريد ان يرى بعينه الباصره. يريد ان يرى ارني بمعنى علمنا. لا لا لا ارني بعين الباصره التي ابصر كيف تحيي الموت. فالله عز وجل قال خذ اربعه من الطير فصرهن اليك. عرفه. هذه هدهد. هذه عصفور. هذه طاووس. هذه غراب او حمام. ذبحهم وقطعهم قطعا وخلطهم ثم نثرهم على الجبال من حوله. قال ثم دعوهن ياتينا كالسعاده. فلما قال تعالوا باذن الله جاء الاربعه. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. هو راى شيء؟ ما راى شيئا. لكن يعلمه رب العباد ان هذا سر الالوهيه. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين فسيدنا ابراهيم حتى في قضيه البحث هو يعطينا نحن كيف نتدرج في القناعة العقلية إيمانا بالله سبحانه وتعالى. نعم. في قوله سأستغفر لك ربي. استغفر؟ لا هو استغفر إلى أن أعلمه رب العباد عز وجل. قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يعني ما قلت أستغفر لك. لا يعني أنا هعطيك إذا أقول إيه أنا هظل معك وأدعو لك إلى أمد محدد. فلما تبين انه عدو لله تبرأ منه. اذا هي استغفار لامد محدد. اما في سيدنا يعقوب يوسف اخوه يوسف قالوا يا ابانا استغفر لنا ان كنا خاطئين. نعم. قال سوف استغفر لكم ربي. ما تحدثت الايات؟ لم تنبئنا الايات عن الاستغفار. استغفر ام لم يستغفر؟ اصل ده حلو الاب يقتضي ساستغفر لكم ربي. الان استغفر لكم ربي. سوف استغفر. ولم يثبت. وانا وقفت عند كتاب الله. لكن سيدنا ابراهيم محدد المده. نعم. عن موعده وعدها اياه ثم اعلم تبرؤه من ابيه. نعم. الاخت سماح من مصر شكرا لك على هذا اللقاء وبارك الله فيك ونفعنا الله واياكم باستضافتنا للشيخ عمر. الاخ حسين من مصر ما شاء الله يعني اتى بمجموعه من النقاط اللي اعملها فيما يلي في قوله ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. مساله الحكام والرؤساء يعني والحفاظ على الدين. لا يا اخي حسين يجب ونحن جميعا حقيقه انا اضرب مثال واضح حقيقه الامر وليس من باب يعني الاصرار. نحن لا نعرف ان ننافق احدا بفضل الله ولكن صدقا يعني انا ارى مثلا طراز من الحكام فريد في عصرنا. نعم. حكام الخليج وعلى رأسهم حكام الامارات بما نرى اجلالهم للعلماء احترامهم لاهل العلم فتح مثل هذه القنوات الفاضله التي تبث هذا الخليج قربهم من رعيتهم قربهم من اهل الخير استفتاءهم في مسائل الدين. يعني انا اضرب لك مثال هل هناك محاذير وانت تجلس معي من من من الإدارة أو غيره أن تتحدث في كذا ولا تتحدث في كذا؟ أنت إطلاقا. ونحن في آخر رمضان وتطلق يعني إطلاقا. نحن نتحدث في كل شيء وتترك لتقدير المقدم والضيف للمسؤولية، لأن نحن كلنا في مركب واحدة. صحيح. نحن نقف بجوار حكامنا وحكامنا يقف بجوارنا والكل في مركب نصل إلى بر الأمان. فحقيقة الأمر لابد، يعني كان أحد الصالحين يقول لو كانت في دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، يعني بصراحه يتصل يعني تصديق رعيه اكن زينا ان بصراحه تصديق رعيه كلها. نعم. سبحان الله. لكن في منطق اخر كي نصبح بقيه رعيتنا بقيه رعاتنا، يعني يقول عبد الملك بن مروان: تريدون منا ان نسير فيكم بسيره ابي بكر وعمر، وانتم لا تسيرون سيره فينا بسيره رعيه ابي بكر ولا رعيه عمر. يعني ما ادم يعني ارتقي يرتقي من امامك. صح. ان اردت حاكما كابي بكر وعمر فكن كعثمان وعلي. ما هي كده؟ هي الحكام افرازات طبيعيه للشعوب، وكما كيفما تكونوا يولى عليكم. فلما يفتقد كيفما تكونوا يولى عليكم. يولى عليكم. فاحنا لما نفتقد الله ونحافظ على العلماء ونحافظ على العلم ونحافظ على الدين ونعز الدين ونكرم الدين، الله عز وجل يا مؤمن، ابن الجوزي لما مات جاء تلميذه واخذ جمع بري قلمه، برات القلم، برات القلم، سبحان الله. حمل بعير هذا. نعم. حمل بعير رجل. لا حمل بعير، بس اوصاه ان يسخن به الماء الذي سوف يغسل به. سبحان لما؟ عشان يكون سواء الماء ده طاهر من شيء طاهر على براق اقلام طاهره كتب فيها علما يبتغي بها وجه الله عز وجل. يا الله. جاء ولي الله عندما لا. سمع هذا بكى وصلى على رجل، لان قرب الرعاه من الرعيه مهم. لا. صحيح. بدل ما يترك لدخان السوق يا اخي ينصح بها بالسؤال وليس على الملأ. انا اردت ان تنصح رجلا ذو مكانه فيعني بينك وبينه. فالنصيحه على الملأ فضيحه. النصيحة على ما ونها حتى في الإخوة والأخوات لما كانوا صحابات خذوا على جنب بهكذا. نعم. لهم انتقاد على بعض مطارات الدول العربية في تقديم الخمر والنساء. يعني نود أن نظهر هويتنا العربية الإسلامية في مداخلنا ومنافذنا ومخارجنا إن شاء الله، يعني خطوة خطوة يأتي الخير بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. نعم. ما الفائدة من تعليم أولادنا الدين طالما أن الشارع فيه زخم كثير؟ طيب. هذا الزخم يمثل الميكروبات والفيروسات والجراثيم. طيب. لو تركت ولدي دون مناعة وخرج هو إلى هذه الفيروسات والميكروبات ماذا يصنع؟ هذا الزخم الذي في الشارع هو عبارة عن أحفاد أبي جهل، أحفاد أبي لهب، أحفاد عقبة بن أبي معاذ، أحفاد أمية بن خلف. تمام؟ يعني إذا أبو جهل لم يغب بعد. صحيح. وأبو لهب ما غاب بعد. تمام؟ طيب. صحيح. ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته الأربعين يوم أن أسلم عمر؟ لكي يواكبوا أو يدافعوا أو يعني يحفظوا أنفسهم من فيروس أبي لهب وميكروب أبي جهل ويعني جرثومة عقبة بن أبي معاذ. قوى جهاز المناعة الإيماني في دار الأرقى كما يجب أنت وأنا أن نقوي جهاز مناعتنا، مناعة أطفالنا وأبنائنا وبناتنا في البيوت بالدين والتدين والالتزام، حتى إذا خرج لن تصيب هذه الفيروسات عليهم يقوم أمر الله سبحانه وتعالى. صحيح. إن أم صلاح الدين وهي ترضعه ما كان يخطر ببالها أن بعد 52 سنة سوف يحرر بيته المقدس. صحيح. صحيح. وأم معاوية حينما كانت تذهب به وقلت سيكون سيد قوم قالت سكرت أم لم يأخذ العالم وحدث وكانت أم سلمة تأخذ الحسن البصري وتجلسه بجوار أمير المؤمنين يكاد تنتقي له المكان والصفوة يعني تذهب به عند الصفوة. وعندما ذهبت أم سليم لكي تأخذ أنس بن مالك وتقول خادمك يا رسول الله، يعني هي ترمي نفسها بإذنها في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أنا لما كان يتكلم يقول له لا فض فوق، فعاش أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم عاش 120 عاما لم تسقط له السنة ببركة دعوة رسول الله لا فض فوق، يعني مش هينتهي فوق ده مش هينتهي، لا فض فوق تقال كلمة معنوية لكن جاءت عند أنس صارت حسية. سبحان الله. كانوا مصحفت والشافعية كان عبر السبعين وأسانوا كما هي، يقولها شافعي أسانوا كأسلام شاب في العشرين. يقول هي أمانات الله حافظنا عليها في الصغر ما اغتبنا منها أحد وما أكلنا عليها حراما أو شفها فحفظها علينا رب العباد في الكبر. الله الصفوة الصفوة القدوة، احنا عايزين قدوة. نعم نريد القدوة بإذن الله. يقول أنبياء أو أولاد الأنبياء عصوا بعضهم يعني عصوا، فهل بالضرورة يكون الأبناء للأنبياء؟ لا لا لا لا، بيزداد ثواب الأنبياء عند الله، ونحن لا نيأس إن ربينا أو يعني حاولنا أن نربي ولدا أو بنتا على كتاب السنة وتمرد علينا أو عقنا فلا نيأس. نعم. طيب طالما ان الله سبحانه وتعالى لا يطلع على علمه احدا، كيف يتاثر الخضر ان يقتل ولموسى ان يقتل عن سيدنا موسى؟ لا، اولا هذه يعني هذا قتل يعني بمراد الله سبحانه وتعالى، يعني قال وما فعلته عن امري، وانا بعمل في دماغي ان انا اخذ واحد كده عشان دمه ثقيل على قلبي، لا وما فعلته عن امري، هكذا يقول الخضر. وسيدنا موسى كان ما اراد قتل الرجل وانما وكزه، الوقت هذا لأجل القتل، ولكن إيه سيدنا موسى الفقير أصلا ما شاء الله وضع إيده على غير رجل فكر على الله خطأ وكان قبل التكليف، وكان قبل أن يصير رسولا بعشر سنوات. نعم. الأخت أبو محمد من السارقة أضافت من نحن في قصة سيدنا نوح وقالوا لا تذرن ودا ولا سواء غوثا وعوقا ونسرا، هؤلاء كانوا من الصالحين الذين قال أبناؤهم لكي لا ينسى أبناؤنا أجدادهم بنفع لهم تماثيل كي يتذكروه، صنعوا تماثيل، ده جدك فلان ود وده جدك سواع وده جدك ويعوق ونص، جاءت الأجداد التي من بعد قال والله دول أجداد أبائنا دول كانوا صالحين، طب إيه رأيكم نتوسط بهم ونتوسل بهم عند الله عز وجل، فدخل الإيه باب الشرك، طب بعدين عبدوهم من دون الله. هكذا خطوات الشيطان. في لها سؤال اخر في حوار سيدنا ابراهيم مع ابيه وهو يقول يا ابتي يا ابتي ابتي، مسألة بر الوالدين، كيف نصل الى افضل الطرق لبر الوالدين؟ وافضل شيء الدعاء لهما. نعم. واكرام صديقهما من بعدهما ان كانوا اموات. نعم. وبعدين الوقوف بجواره، ثم النصيحه غير المباشره. النصيحة غير المباشرة، وكل عمل صالح من الولد والبنت إن شاء الله في ميزان حسنات الأرض إن شاء الله. لا سؤال آخر أخت محمد، الكل مني يظن أنه من الصفوة. أيوه. القول الفصل في هذا الموضوع. هذه هنا تكمن الكارثة. هنا تكمن الكارثة. لا تدخلوا أنفسكم. هو أعلم بمن استحق. عطاء بن رباح كبير التابعين، عطاء هذا ببساطة كان هو وزوجته وأمه عايشين في بيت واحد. نعم. فكانوا كل واحد منهم يقوم ثلث الليل يوقظ الآخر. ماتت امه فقسم الليل نصفين بينه وبين زوجته، ماتت زوجته فجعل يقوم الليل كله كي ينتهي الذكر في بيت عطاء للكل. الله اكبر. عاش على هذا 20 سنه. المهم عطاء هذا ذهب للحج، فقال يا عطاء بعد ان اخذ من عرفات اتظن ان الله قبلنا؟ قال لولا ان فيكم عطاء. لا اله الا الله، ابعد نفسه وجود عطاء وصدقه ده سبب عدم القبول. سبحان الله. وكان عمر بن الخطاب يقول ماذا تقول للرب غدا يا ابن الخطاب، يا ليت ام عمر لم تلد عمرا، يا ليتني كنت نفسي منسية. ابو بكر رضي الله عنه يقول والله لو كانت رجلي داخل الجنة والاخرى خارجها ما امنت مكر الله. وكان يرى العصفور على البستان، على الشجرة في البستان، فيقول ايها العصفور تغرد وتشقشق وتمرح وتأكل وتطير وتلهو ولا حساب ولا عقاب، ليتني مثلك ايها الرسول. وقال ابو ذر عند موته ليتني كنت كبشا املح ذبحني اهلي فاراق مرقتي فشربوا منها. وقال ابو الدرداء ليتني كنت شجره تعطب فتحرق بدلا من انا. قال عمر وهو يتالم من شده الالم لما طعنه ابو لؤلؤه وهو في حجر ابنه عبد الله ما امسك تبنه من شده الالم، فقال ليتني كنت تبنه وليتني لم أدي من أمور المسلمين شيئا، ليتني خرجت منها كفافا لا علي ولا بي. بعد هذه الصلاة كله يا الله هكذا الصالحون، هكذا الصالحون، ليتني لم أدي من أمور المسلمين شيئا ولا يوما واحدا. فهكذا، فإذا زكينا أنفسنا فاعلم أن من زكى نفسه أنما هو إبليس. قال أنا ونحن نقول أنا. لا إله إلا الله. نعم. ونقول لفضلتك فاصل ونوصل لسمعنا حضراتكم. مشاهدين الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونعود، كونوا معنا. الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الثاني الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الشيخ. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. الأخت أم عمر من الأردن تتساءل في الأخت محمد أيضا لها سؤال، كيف نخرج صفوة؟ والله أنا يعني أولا ما علينا، أولا الرب هو المربي، نعم الرب يربينا على مائدة الكرم، ونحن نربي أولادنا على مائدة الكتاب والسنة بالقدوة الحسنة وبالكلمة الطيبة، نعم، وباللين إثارة وبالشدة إثارة وبالصبر والتصبر والاستضاء، وأمر أهلك بالصلاة والصبر على الصبر. بارك الله فيك. الأخت أم عمر من الأردن تقصى سيدنا نوح، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم الآية. من الأمم الأولى والأمم الثانية؟ هذه واضح الأمم التي معك كل واحد منهم بأمة، لأنهم كلهم لا ما يكملوا أمة، يعني لا يستمعون هؤلاء ليسوا أمة. الأمة دي يعني مثلا الأمة العربية مثلا 300 مليون أو الأمة صحيح الأمة الإسلامية مليار و 300 مليون، يعني 80 رجلا وامرأة ليست بأمة، لهم كل واحد منهم أمة. سبحان الله. أمم ممن معك، خلاص يحصل الذين نجوا معهم في هذه الأمم ممن معك، وأمم سنمتعهم الأبناء والأحفاد الذين سوف يأتون من هذه الأمم، في منهم ما يستقيم ومنهم ما يحصل. نعم جميل. وبهذا يفسر قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، الأمة أمة. طب وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إلى آخر الآيات، يعني لا يكون حركتهم في الكون بداية ونهاية إلا أن تكون من المسلم بسم الله. طب فأنجيناه من معه في الفلك المشحون، المشحون بذكر الله المشحون بالناس، يعني قد يحتمل هذا المعنى، لكن أرى والله على المشحون الذي يعني الذي لو في الأمور الطبيعية سوف يغرق هذا الفلك المشحون، يعني فلك ومشحون وسط أمواج وسط هذا الجبال موجة الجبال، ورغم ذلك لم يغرق فهو مشحون. صحيح. الأخ محمد من السرقة، شكرا لك على هذا المدح، وتعقبك بإذن الله تعالى سوف يوضع تحت الاعتبار والنظر. الأخت أم مؤمن ومن فلسطين في سورة يوسف لها تساؤل، تقول ماذا استفاد سيدنا يوسف من إحضار أخيه وهو يعلم أن هذا يجعل قلب أبيه مرتاع أيضا؟ لا هو يعني نحن نتخيل أن هؤلاء الأنبياء عندما تشتد عليهم المصائب ده بالعكس، لما أخذ أخاه ليعلم أباه أن الفرج قريب، لأن سيدنا يعقوب فهم هذه الرسالة. هذه رسالة له لما اشتدت كربها. عالم بن جبل العكوك لما يقول ايه عسى فرج يكون عسى، نعلل انفسنا بعسى فلا تجزع اذا صابت هما يقطع النفس، فافضل ما يكون المرء من فرج اذا يأس. وهذا جميل، هذا جميل ما شاء الله. لا. يعني هو اوصل رسالة لأبيه وفهمها يعقوب أن طالما هناخد بنيامين اذهبوا فتحسسوا من يوسف من قبل ما قال لهم فتحسسوا من الرسالة، فكان ممكن وهم رايحين مصر ويبقى تحسسوا من أخبار يوسف، يكون يمكن في حد أخذوا في السكة وأخذوا على مصر كده، لكن لا، ما قال هذا إلا لما وصلته الرسالة. هذه رسالة قلوب، لغة نبوة. الله أكبر. الله أكبر. بارك الله فيك. طب ربما سؤال يحضرني بهذه الخصيصة، يعني يتبادر إلى ذهن أو المنطق البشري، حينما اعتلى يوسف أو حينما كبر واعتلى كرسي العزيز بن نصر كان يذهب إلى أبيه أو يأمر بإحضار أبيه، لما لم يصنع هذا وانتظر حضور إخوته؟ أولاً لتظهر لك عزة الله لمن استقام على طريقه، هذا أمر، وافتخار يعقوب بوصوله إلى ابنه المخطوف وهو يراه هكذا أفضل من وصول يوسف إليه في بيته، لأن الأب دائما يحب أن يرى ابنه في أفضل الحالات. صحيح. فهو ذهب في هذا الهيلمان ليسد هو وزوجه وأبناؤه لكي يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل. كل الأسرة دي كلها تعمل وفق منهج الله. ونعم بالله، مرسوم بخدم الله، ونعم بالله. نعم. الأخ أبو عمر من الشارقة أثار نقطة جميلة، وهي يعني كيف أنزل الله سبحانه وتعالى سكينته على يوسف وقاوم النساء وراودته وغلقت الى اخر هذه. اولا قضيه برضو المناعه ايه؟ المناعه الايمانيه اللي كانت في دار الارقم، المناعه الايمانيه اللي كانت في بيت يعقوب، احتضان يعقوب لابنه، هو الاحتضان ده كان كده ضعف الهواء؟ لا يعني راح هباء منثورا؟ لا لا، هذه الشحنه الايمانيه، وكذلك يجتبيك ربك. ها؟ مش كمان الامس عما اذا حب الله عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه فان رضي هكذا من هذا المنطلق يعني. في قوله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. لا يليق بالله سبحانه وتعالى يقول الله شر، لان المكر شر، فلا يقال والله شر الماكرين. لا، الحكم من وصف الله بالمكر. ما احنا قلنا ان ان ان يعني مكر العبد غير مكر الرب. مكر العبد لف ودوران، مكر الله، مكر الله سبحانه وتعالى الخالق، هو عبارة إحاطة وشمول وتدبير وتقدير، لأنه هو العزيز الحكيم. فذلك هو خير الماكرين، زي الكيد يكيدون كيدا وأكيد كيد. زي قضية كيد يوسف، قال إيه؟ قالوا فيكيدوا لك كيدا، لم يقول لا تقصد رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيدا، لم يقل له فيكيدوك، عز وجل فيكيدوك، يبقى كيد يقع على يوسف أيضا. فيكيدوا لك، الكيد في يوسف نظرهم هم، لكن سوف يأتيك من هذا الكيد خلف. صح. فيكيدوا لك. فيكيدوا لهم متخيلين ان هذا، لكن لو فيكيدوك يبقى الكيد يقع على يوسف فعلا، لكن لما قال فيكيدوا لك كيدا من وجهة نظر كيد، لكن الحقيقة خير ليوسف عليه السلام. نعم. بارك الله فيك. أثار نقطة طيبة في المجتمع، كيف نتعامل مع المرائين؟ والله يعني ناخدهم على عد عضوهم، يعني هتعمل ايه يعني؟ ما واحد مرائي عامل منظر يا سيدي، ان عز اخوك فهون، هو عامل نفسه ايه؟ ابو حنيفه ومالك، وعامل نفسه ابن تيميه وابو حامد الغزالي، وعامل روحي فلان. خلاص يا سيدي يعني اعمل يعني كان معاويه يقول بيني وبين الناس شعره، ان شدوها ارخيتها وان ارخوها شددتها. مش الحاسس شعره معاويه، شعره معاويه، هذه شعره جميله. اخر سؤال الاخ ابو عمر، هو كان يصلي ماموما فالامام اخطا ولم يرده خجلا منه. والله هذا خجل في ميزان حسناته، وانا ادعوه مهما كان سنه ان يبدا بحفظ القران بهذه الهمه، وان شاء الله سوف يحفظ. انا اعرف اناس رجال ونساء بفضل الله حفظوا القران بعد سن 60 وبعد سن 70. ما شاء الله. رحمة الله. ابدا يا اخ ابو عمر، والكل معك ان شاء الله، وكل المستمعين ابو عمر وام عمر ان شاء الله. نعم. كل باذن الله تبارك وتعالى. ولا يحرمنا هذا لك. الله يرضى عنك. شكرا لحضراتكم، ونلقاكم بعد العيد بمشيئه الله تبارك وتعالى في موعدنا يوم الجمعه. بس الجمعه القادمه ان شاء الله اكون على سفر. الجمعه اللي بعدها ان كنا من اهل الدنيا، الجمعه بعد القادمه باذن الله. بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله إن شاء الله. إلى أين المتجه إن شاء الله؟ والله إلى مكة المكرمة. ما شاء الله. لا تنسانا من دعوة صالحة وكل المشاهدين والمستمعين. شكرا للفضيلة والسلام، بارك الله فيكم. ونحتاج إلى دعاء في أجل نختم به هذه. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين والمستمعين جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار ومن السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين. ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا يا رب العالمين. ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا. تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، وتقبل واغفر بفضلك زللنا وآثامنا، واعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. اللهم ادخلنا الجنة دون سابقة عذاب، أجرنا من النار ومن كل عمل يقرب منها، ظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اسقنا من يد نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مسجونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. هيئ لأبنائنا زوجات صالحات، ولأبناء ولبناتنا أزواجا صالحين، إنك على ما تشاء قدير. واعطهم من شياطين الإنس والجن، واغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، اشكر حضراتكم واشكر اسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الثاني الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الشافي، وحتى يضمنا لقاء جديد نقول فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. حتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أم ما يشركون. Thank you.